أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أهون عند الله من 36 زنية. وهذا الحديث لا يصح، وإن كان حسنه بعضهم لكن لا يصح، لا يثبت. والحديث الثاني الربا 99 بابا، وفي رواية 69 بابا، أدناه أن يأتي الرجل أمه، الرجل أمه، وهذا أيضا لا يصح لا يثبت. وإن كان هذان الحديثان مشهورين بين الناس، لكن الظاهر أنهما لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وترجعون فيها قراءات، ترجعون وترجعون بفتح التاء، بفتحها وضمها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان من لا يأكل الربا يصيبه من غباره، لا يثبت لا يثبت، وهو موقوف على عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، لكن واقع ولا لا؟ نعم، لكن واقع الأمر الآن الله المستعان، يعني اللي ما أكل الربا دخل في معاملات مشبوهة أقل شيء، فالله المستعان. صلى الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، والحرص على الحلال وبعد الحرام. يقول أقرضت شخصا، أقرضني شخص 4000 دينار، فلما سددت له 4000 قال زد عليها أريد 1000. يقول ما حكم إعطاء هذا؟ لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا، وإن كان لم يشترطه في البداية لكن اشترطه في النهاية، فهذا ربا محرم لا يجوز. لكن لو أنك اقترضت منه 4000 مثلا وقال لك تردها 4000 كما هي، ثم أنت من باب الإحسان طالما أنه يسر لك وساعدك في هذا الأمر فرجعت 4000 وعطيت هدية 200 من عندك بدون شرط ولا عرف ولا هذه عادته ولا عادتك، فما في بس، ما في بس أن ترد له زيادة بدون شرط. أما إذا كان بدون شرط لكن معروف، إذا ما عطيت 200 مرة ثانية ما يسلفك، فقالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا يجوز، هذا محرم. أما إذا كان لا جزاك الله خير، أما إذا كان بشرط أو عرف لا يجوز، بدون شرط بدون عرف ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول كيفية صلاة الاستسقاء وهل من السنة قلب الرداء في صلاة الاستسقاء؟ نعم، صلاة الاستسقاء إذا أقحط الناس لم يأتهم المطر يخرجون متبذلين منكسرين بين يدي الله تبارك وتعالى إلى خارج المسجد، طيب، ويخرجون معهم الأطفال، يخرجون معهم النساء، يخرجون معهم حتى البهائم، طيب، ويتقدم أحدهم ويصلي ركعتين ثم يدعو الله تبارك وتعالى أن يسقيهم سبحانه وتعالى، ويقلبون أرديتهم البشوت يعني أو العباءة تقلب هكذا من باب اللهم كما قلبنا هذه اقلب الأحوال، يعني من الجذب إلى الخصب، والله أعلم. يقول نصيحة المتشبهات من النساء بالرجال المتشبهين من الرجال بالنساء. طبعا جاء فيه حديث لعن من النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء ولعن الله المخنثين من الرجال، يعني المتشبهين بالنساء. يعني إنسان لم يسمع لعن، اللعن هو الطرد من رحمة الله، يعني تصور واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه ودعاء النبي مستجاب، لما يقول لعن الله منو قد هالكلمة هذه يوقف يقول إنه من هؤلاء والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى، فالذكر ذكر والأنثى أنثى، فلا يجوز الأنثى أن تحاول أن تكون ذكرا، ولا يجوز للذكر أن يحاول أن يكون أنثى، وإنما يتعامل بما خلقه الله عليه سبحانه وتعالى، الذكر ذكر والأنثى أنثى، فلا يجوز أن يحول هذا أو تحول هذه، فعلى الرجل يتقي الله والمرأة تتقي الله تبارك وتعالى. نعم قد يكون هناك شيء اسمه الخنثى، والخنثى هذه عند أهل العلم إما خنثى ذكر وإما خنثى أنثى، الخنثى اللي هو بين الذكر والأنثى. الخنثى الذكر رجل فيه بعض الصفات الأنثوية خلقة، الخنثى الأنثى امرأة فيها صفات ذكورية، إما صوتها أجش وإما بعض تصرفاتها أو كذا أو فيها من القوة كقوة الرجال أو الرجل شوي مايع شوي كذا بس خلقة هكذا، هذا يتقي الله وهذه تتقي الله ويحاول أن يعالج هذه الأمور، فهذه خلقة لا شيء عليه فيها. لكن الذي يتعمد يبي يصير أنثى، مرأة تتعمد تبي تصير ذكر، أو رجل يلبس ملابس النساء أو امرأة تلبس ملابس الرجال، فهنا التشبه، هنا الذي جاء عليه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. يقول: ما حكم استكمال الدراسة بغير موافقة الوزارة، حيث أني موظف بوزارة كذا وأدرس على نفقتي الخاصة وأنا في السنة الثانية من الجامعة ودراستي خارج الكويت، يجوز ولا ما يجوز؟ إيه ماشي، والدوام يعني قاعد يداوم ولا ماخذ إجازة ولا شنو هذا؟ إذا عنده رصيد إجازات ويسافر بإجازاته ورصيده وهذا كيف ما في مشكلة، أما إذا يغيب عن العمل ولا المسؤول جاي له توكل على إبليس وغيب ماكو مشكلة وكذا ما يجوز، حرام. أما إذا كان لا يأخذ إجازات من رصيده أو يأخذ إجازة بدون راتب يعني من حقوقه يأخذ وهذا يدرس كيف عليه بالعافية، أما إذا كان يدرس برا ويسجل موظف ومسجل حاضر ويسجلونه حاضر ويأخذ راتب كامل وهو يدرس برا هذا غش، فلا يجوز حرام. يعني الآن مشكلتنا الآن وهي قضية الغش، الآن دام ذكر هذا غش، نوع من الغش. الغش الآن يعني البعض يظن الغش بس الغش بالامتحان، الغش بكل اسمه غش، اسمه مو حلو، غش حرام، كل الغش بجميع صوره حرام، سواء غش بامتحان أو اشترى شهادة أو غش بوظيفة أو غير ذلك، الغش كله حرام وصاحبه آثم عند الله تبارك وتعالى. ويكفيك أن يأتي دكتور أخذ شهادته بالغش، تعال عالج عنده شو يسوي فيك، بيلعب فيك لعب. مهندس معماري أخذ شهادته بالغش، كيف سيبني بيتك؟ دكتور في الجامعة أخذ شهادته بالغش، كيف سيتعامل مع الطلبة؟ شيخ أخذ شهادته بالغش، كيف سيفتي الناس؟ وقس على هذا غيره، طيار أخذ شهادته بالغش، الله يعينكم ولا مطيحها مع الناس. ترى الغش قضية خطيرة جدا، الإنسان يتعاطى الغش. وأذكر مرة أني تكلمت ما أدري هنا أو في مكان آخر، قلت إذا كان الغش يعني إنسان غش في امتحان مثلا أخذ برشامة ولا سأل اللي جنبه ولا كذا، فقلت أنا شهادته حلال لكن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا درس وتعب وكذا، لكن في أحد الامتحانات أو كذا سأل اللي يمه ولا أخذ له برشامة ولا شيء، هذه لا تفسد شهادته وإن كان وقع في الحرام قطعا. وأنا ما نقال كلكم غاشين وأنا معاكم، لكن نقول مرة كثير من الناس بهذا الأمر، قضيت برشامة قضيت سأل اللي يمه تحدث، لكن الذي يشتري الشهادة الذي يشتري الامتحانات هذا غش كامل، هذا شهادته باطلة وحرام ولا تجوز، ولا يجوز أن يعمل بها ولا أن يقدمها ليأخذ ترقية أو غير ذلك، وهذا مال سحت مال حرام. الذي اشترى الشهادة أو أخذها كلها بالغش أو ما شابه ذات من الأمور، فهذا التفريق بين الذي يغش في امتحان على سؤال أو سؤالين أو كذا هو دارس في الأصل، وبين إنسان حياته كلها غش، امتحاناته كلها غش، حضوره غش، هذا كل شغلة حرام والعياذ بالله. فننتبه لهذا الأمر ونتقي الله في هذا، وحتى يبارك لنا الله تبارك وتعالى في أموالنا، يبارك لنا في أولادنا في أزواجنا، ما يجوز أن نتعاطى الغش بهذه الطريقة. كثير من الناس للأسف صار يتساهل بهذا الأمر، وبعض المدرسين يبيع الامتحانات، وبعض الطلبة يشتري له هدية على المدرس، وشيء مصيبة مصيبة، يعني فساد أخلاقي شيء غير طبيعي عند كثير من الناس. صلى الله تبارك وتعالى يمن علينا وعليكم بطاعته سبحانه وتعالى الابتعاد عن الغش وأعماله. شيخ الموضوع لك أغلب إنه يأخذ طبية، يأخذ طبية ورسالة. ممتاز. يقول اللي يسافرون هؤلاء يأخذون طبية، يأخذ طبية ويسافر. في حديث غير صحيح: لا تمارضوا فتمرضوا، لا يصح هذا الحديث. لكن الإنسان حنا نقول عندنا بلغتنا نقول لا تفاول على نفسك بالمرض، تاخذ مرضي وانت ما فيك شيء. اول شيء الطبيب غشاش اللي اعطاه مرضيه وما في شيء، غش هذا من الطبيب. وهذا غالبا الطبيب حصل شاته بالغش، لانه ما يتعاطى الغش الا عايش بالغش حياته كلها. هذا غير اذا يدفع حق الطبيب بعد فلوس عشان يعطيه مرضيه والعياذ بالله. ثم كذلك هذا ياخذ مرضيه ويروح يسافر فيها، واحد واخذ مرضيه وراح العمره، يلا شلون تركب هذه؟ شلون تركب؟ كيف يطاع الله بمعصيته سبحانه وتعالى؟ اخذ مرضيه عشان اروح العمره، يعني غش لا يجوز، حرام. ما يجوز ياخذ مرضيه ويسافر فيها يروح يدرس. يعني علينا نتقي الله ونسال الله تبارك وتعالى الحلال، رزق الحلال حتى يبارك لنا الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. يقول: هل يجوز النوم على جنابه دون اغتسال ولا وضوء؟ اغتسل عند الفجر؟ يجوز يجوز، وان كان الافضل السنه ان الانسان يتوضا ثم ينام. السنه يتوضا ثم ينام، والافضل يغتسل. لكن اذا ما اغتسل يتوضا، واذا ما اغتسل ولا توضا لا شيء عليه، لا ياثم. لكن اللي توضا احسن منه، واللي اغتسل احسن منهم، لكن ما عليه شيء، لا يلزم لا يلزم. يقول: بعض البنوك الاسلاميه تجعل سحوبات، يعني يسمونها سحوبات، بس اشرحها السحوبات. ها؟ عروض، تجعل عروضا مثلا تحط عندنا 100 دينار، تدخل في السحب احتمال يطلع لك 10,000، يطلع لك 12,000، 20,000، 500 دينار، حسب انت وحظك. يعني ما في بأس ان شاء الله تعالى، ما في بأس، وان كان فيها تغرير بالناس يعني نتضع اموالها وكذا، لكن ان شاء الله يعني ما فيها بأس. والله الافضل يقول: متى نقوم اذا كبر الامام؟ هل عقب ما ينتهي؟ الاصل في التكبير انه مساوي للحركه، يعني لما وانا اسجد الله اكبر من بدايه نزلتي لين اوصل الله اكبر، ارسلون نفس الشيء سمع الله لمن حمده وانا واقف كذا، هكذا يعني موافقه بين التكبير وبين الحركه، هذا هو الاصل. لكن بالنسبه لك انت، انت متابع للحركه. يقول البراء رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان احد منا يثني ظهره حتى تمس جبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض، يعني حتى ما نتحرك ظهورنا ثابته هكذا واقفين الى ان توصل جبهه الرسول للارض، يعني يكتمل سجوده، ثم بعد ذلك نبدا نحن بالحركه. طبعا لو تسويها الحين طافتك ركعتين سجدتين مع الامام من استعجالهم، الله المستعان. يقول: هذا سؤال خاص فيني، يعني يبي يستفسر من شغله قلتها من زمان. يقول: نقل عنك انك تحرض على الجهاد في سوريا وتقول سوريا محتاجه فقط الى اشخاص متخصصين في القتال متفجرات واللي يقدر يروح، وايضا ممكن عصيان الوالدين والذهاب الى الجهاد. لا، ليست هكذا الامور، لا، لم اقل بهذا ابدا بهذه الطريقه. وانما لما كان بعض الشباب المتحمس اللي بيروح للجهاد، فذكرنا ان الاصل في الجهاد انه فرض كفايه، واحيانا يكون فرض عين في 4 احوال: اذا استنفرت استنفرك الامام، او اذا حضرت القتال، او اذا دخل الكفار بلاد المسلمين، والحالة الرابعة ان احتيج اليك بعينك، انك بالذات انت محتاجين اليك. فهذا هذه الاحوال التي يكون فيها القتال فرض عين على المسلم. اما بالنسبة لسوريا، فلما تكلمنا عن هذا الامر كان بعض الشباب المتحمس اللي بيروح هناك، كنا نقول لهم: هناك غير محتاجين لك أنت، ما هم محتاجين لك. هذا في أول الأمر لما كانت الأمور فعلا كان في جهاد وكذا كذا، نقول غير محتاجين لك أنت، وإنما محتاجين رجال، عندهم رجال كثير يبون سلاح في ذاك الوقت، ما يبون رجال، بالعكس قاعدين ناس فاضية ما عندها شغل، تبي سلاح فيك خير أرسل لهم مال. في ذلك الوقت لما كان مأذونا بالجهاد ومأذونا بهذا والدول كلها تساعد والأمور طيبة، فكنا نقول للشباب: ما هم محتاجين لك، إذا محتاجين محتاجين حق واحد متخصص ليس لك أنت. أما قضية الوالدين جهاد الوالدين، قلنا أنه لابد من إذن الوالدين في الجهاد، ولكن سئلت عن شخص راح ما استأذن والديه، خلاص راح هذا انتهى، هذا ما طلب الإذن ذهب، نقول أسأل الله أن يغفر له، أسأل الله تبارك إن كان صادقا مع الله تبارك، وإن كان وقع في هذه المعصية وهي عدم استئذان الوالدين وراح استشهد فالله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه، لكن ما نقول لواحد ابتداء يروح بدون استئذان الوالدين، وهذه مشكلة الفهم الخطأ في مثل هذه الأمور أو غيرها والله المستعان. يقول الحديث استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، هذا الأمر أول إنسان في الفتوى يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه، فإن كان الإنسان طالب علم وبحث في المسألة وجد قول كذا وقول كذا وارتاح قلبه إلى هذا القول هنا يستفتي قلبه، وإن أفتوك وأفتوك، مو كل واحد يستفتي قلبه. وإفتاء القلب هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا حسيت أنت أنه غلط ابتعد عنه. أما مو كل واحد يستفتي قلبه يقول لا أنا مرتاح، الناس تقول له حرام يقول لا أنا استفتي قلبي، لكن هذا في المسائل الخلافية والتي فيها الأدلة خلينا نقول متعارضة ومتساوية تقريبا، هنا يستفتي قلبه ولكن بشرط أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه، مو يسأل أي واحد والله وافق هوى في نفسه. نعم. شخص يقول إنه يجوز أن يتزوج من أخرى، خه ما في مشكلة، ويسافر معها دون الأولى وتصرف عليه مثل ما كانت خديجة عليه السلام تصرف على الرسول، فذاك يسافر مع الثاني لا تملك. ومن قال لك إن خديجة كانت تصرف على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قال هذا؟ الرسول يقول ما نفعني الله بمال فما نفعني بمال أبي بكر، من قال الرسول كان يأخذ من خديجة؟ ما كان يأخذ منها، من قال إن كانت تصرف على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام خطأ أول شيء. ثاني يقول أسافر مع الثاني لا تملك المال، عليك بالعافية خوش رجل، يعني الرجل يسافر مع المرأة عشان هي تصرف عليه تشتري التذاكر وهذا والثاني ما يسافر، ما يجوز، ما أين العدل؟ يعني لا يصير الواحد يغلب وناسته وبس، والله هذه عندها فلوس هي تودي تسافر لي، هذا منطق، هذا غير صحيح، لا يجوز لا يجوز، لا بد من العدل. هذه عندها فلوس تقدر تسافر معاها، هذه ما عندها فلوس أصلا، حتى اللي عندها فلوس لازم تسافر على حسابك مو على حسابها، واللي ما عندها فلوس أنت تجمع فلوس وتسفرها مثل حالها حالها، أبدا لا فرق، لابد أن تتقي الله، ما عندك فلوس تسفر ثانية ما تسفر الثانية، أما تسفر الأولى ما تسفر الثانية، لا يجوز، لابد من العدل، واحد يتقي الله طالما أنه أقدم على هذه الفكرة وتزوج ثانية عليه الآن أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعدل بين زوجتيه والله المستعان. يقول كيف أن الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكان آدم وزوجته موجودان في الجنة؟ اختلف أهل العلم في الجنة التي كان فيها آدم، هل هي جنة المأوى التي يسكن إليها الناس أخيرا أو جنة غيرها، هذا أمر. الأمر الثاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، الأشياء التي لم يرها آدم التي أعدت للناس الذين يسكن، ليست التي رآها آدم، وإنما أمور لم يرها آدم ولا حواء عليهم السلام والله أعلم. يعني قضية الصلاة، إيه يقول أنا إذا فهمت السؤال قل لي صح، يقول دخلت المسجد انتهت الصلاة، في ناس تقضي الصلاة فأنا أجي أصف جنب واحد أساس يصير إمام، لا ما يصلح هذا أبدا، الصلاة صحيحة لو سويتها الصلاة صحيحة ما هي باطلة، لكن غلط غلط، واحد ما يدري عنك تجي تصف يمه وكأنك أنت إمام، وبعدين هو يسلم وأنت تكمل هي واحد صف يمك وتصير إمام، ما يصلح هذا أبدا، وإنما الأصل أن الإنسان أولا لا يتأخر، زين إنسان يحرص أن يأتي بالوقت، هذا أول شيء. الشيء الثاني لو قدر أنك تأخرت فإنك الأفضل أنك ما تصلي جماعة ثانية، الجماعة الأولى هي الأصل، الجماعة الأولى هي الأصل، لكن لو قدر دخلت في جماعة ثانية لا مانع أن تدخل معه، لكن ما تدخل مع واحد قاعد يصلي بروحه وتدخل معه، يمكن جاي يصلي السنة، يمكن جاي يصلي صلاة المغرب مال تيمس، يمكن مو صاحي جد والله، يمكن مينون، أمس حدثني واحد، يلا خذ هذه، أمس حدثني واحد يقول جانا واحد أمريكي غير مسلم زين، وقال أنا شو تسوون انتوا؟ قال نصلي، قال وينات بصلي معاكم، قال ما يصير ما أسلمت كافر شو تصلي معنا؟ قال لا خلونا نصلي، قلت أنا تعال صلي معنا على أساس إنه يعني يمكن اللي ينقلبه وكذا، خليت يمي تصور هذا قاعد يصلي وجيت صليت انت يمه كافر ولا ايش يسوي ولا كذا، كافر كوكس قدامك ايش قاعد يسوي هذا؟ ما يصلح ابدا. وفي ناس ترى ترتبك اذا صار امام، يرتبك ما يعرف يصلي، حتى حدثني أحد من واحد جاء صلى مرة وخلوه إمام وتخسبه قام يصلي يقعد برا ينطر ليه تقام صلاة يدش عشان لا يتقدم إمام ولا شيء لهالدرجة يعني. لا لا لا ادخل تصلي وبس تكمله. كمل معه ما عليك شيء. اي كمل صلي إمام ما يبغى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.